الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: وكلني إمام مسجد الحي بالأذان والصلاة بالناس 10 أيام، وأنا من جماعة المسجد، وفي أحد الأيام أذنت لصلاة العشاء وذهبت البيت ورجعت المسجد، وإذا بأحد المصلين قد أقام الصلاة، وتقدم واحد للإمامة مع أنهما ليس من جماعة المسجد، وهذه أول مرة يصلون في هذا المسجد، فعندها شققت الصف وأرجعت الإمام وهو في بداية قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى. يقول: فكبرت وأعدت قراءة الفاتحة وأكملت الصلاة، استنادا على حديث الذي ورد في صحيح البخاري في تقدم أبو بكر على الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد الصلاة أردت أن أبين للناس، لكن الذي تقدم للصلاة منعني وسحب الميكروفون وشتمني، وترافعت أصوات بعض المصلين في المسجد على بعض، فما الحكم في ذلك وما هو توجيهكم حفظكم الله؟ الحمد لله رب العالمين. وبعد، الجواب في عدة فروع. الفرع الأول: لا ينبغي مثل هذه التصرفات في بيوت الله عز وجل، فإنها تلهي القلوب عن ذكر الله وتشغل النفوس وتملأ القلوب بالتباغض والتدابر والتطاحن، فلا ينبغي مثل ذلك في بيوت الله ولا في غير بيوت الله، ولكن في بيوت الله أشد ولا جرم في ذلك. فالواجب على من فعل ذلك وترافعت أصواتهم في مثل هذا الشقاق والنزاع في بيوت الله أن يتوبوا إلى الله عز وجل من ذلك. فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام للمسجد وسمع بعض أصوات الصحابة قد ارتفعت بالقرآن، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع أصواتهم بالقرآن حتى لا يؤذي بعضهم بعضا بالقراءة، فإن المسجد لا يخلو من مصل ولا من قارئ للقرآن ولا من مسبح أو ذاكر لله عز وجل. وطبيعة مساجد المسلمين أن تكون هادئة عن مثل هذا الضجيج ومثل هذه النزاعات والخلافات التي لا تنبغي. فعلى الجميع أن يتقوا الله عز وجل وألا يبدر منهم ذلك مرة أخرى. والفرع الثاني: وصيتي لإمام المسجد بارك الله فيه أن في مثل هذه الظروف أن يتسامح عمن تقدم، لا سيما إذا كان قد تأخر الإمام كثيرا عن وقت الإقامة المعتاد. فمثل هذه المسائل أمرها يسير، ولا ينبغي فيها أن يتعمد الإنسان أن يثبت شخصيته وأن يفعل مثل ما فعل هذا الإمام. فالذي أندب له إخواني الأئمة إذا حصل لهم شيء من مثل ذلك أن يتسامحوا وأن يصلوا في طرف الصف أو حيث انتهى بهم الصف، وأن لا يعمدوا إلى مثل هذا الفعل، وإن قال بعض الفقهاء وإن قال كثير من الفقهاء بجوازه كما سيأتي بيانه في الفرع الثالث إن شاء الله، إلا أن الأفضل والأولى أن يصلي الإمام في الصف مأموما. وأعلى من ذلك أنه بعد الصلاة ربما يحرج من تقدم إذا رأى الإمام قد صلى خلفه في الصف، فما أجمل أن يبتسم في وجهه ابتسامة الرضا بما فعل، وأن يسلم عليه وأن يشكره على فعله هذا، لأنه إنما تقدم لسد هذه الثغرة التي حصلت بسبب تأخرك أيها الإمام. وحتى تبقى أخوة الدين والإيمان فيما بيننا، فينبغي لنا في مثل هذه الظروف معاشر الأئمة أن نتصافح فيما فيها، وأن يعفو بعضنا عن بعض، وأن نقدم مبدأ بقاء الألفة والأخوة الدينية الإيمانية، وألا يظهر أمام الناس خلافنا بمثل هذه الصورة المشينة القبيحة في الحقيقة. والفرع الثالث: لقد نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على أنه يحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه، أي يحرم على المكلف أن يؤم غيره في المسجد الذي له إمام راتب إلا إذا أذن الإمام الراتب في إمامته، أي بإذن الإمام الراتب. فلا يجوز للإنسان أن يتقدم للإمامة إذا وجد الإمام الراتب إلا بعد إذنه، وذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه تخلف للصلح بين حيين من بني عوف، فلما تأخر جاء بلال فآذن أبا بكر بالصلاة، فأقام وتقدم أبو بكر يصلي بالناس، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فنبه الناس أبا بكر بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتفت أبو بكر فإذا هو برسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب ليتأخر ليكون مأموما، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أم مكانك، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رجع أبو بكر وأتم بهم الصلاة، وتأخر أبو بكر. ووجه الدلالة كما يقول العلماء إن أبا بكر تأخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأحقية النبي صلى الله عليه وسلم بالإمامة، وذلك لمكان الرسالة من وجه ولمكان الإمامة من وجه آخر. ولذلك قال العلماء إن هذا الحديث سنة، فلو قدم الإمام الراتب أثناء الصلاة وقد تقدم غيره وأراد أن يؤخره ويتقدم صح ذلك وأجزأه ولا بأس به، وبه أفتى جمع كثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولكن إذا كان الإمام قد تأخر كثيرا فينبغي له في مثل هذه الظروف أن يتسامح وأن يشكر من أنقذ هذا الموقف، لأن الإقامة لها وقت معلوم قد اعتاده الجماعة من إمامهم، فهذا هو الذي ينبغي قوله في مثل هذه المسألة. وخلاصة هذه الفتية في ثلاث نقاط: النقطة الأولى أنه لا ينبغي مثل هذه الخصومة والنزاعات في بيوت الله. الأمر الثاني أنه ينبغي للإمام إذا حصل له شيء من ذلك أن يقدم مبدأ العفو والصفح والتسامح والتجاوز عن هذه الهفوة. الأمر الثالث أنه يجوز له أن يؤخر من تقدم لكن بلا نزاع ولا خصومة كما حصل من هذا الإمام هداه الله، والله أعلم.